من الشيطان الغوي. وأنا وأنتم أحمد المولى العلي، ونصلي ونسلم سويا على خير نبي. سبحانك ربنا أنزلت القرآن صدقا جليا، ووعدت بالجنة من عبادك من كان تقيا. نسألك ربنا وأنت بالمؤمنين حفيظ، أن ترزقنا من فضلك جسدا صابرا ورضيا، وأن ترزقنا عقلا حكيما وزكيا، وأن ترزقنا صدرا سليما نقيا، وأن ترزقنا قلبا رحيما تقيا. واغفر لنا بفضلك ربنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، فسبحانك أنت رب كل شيء وقادر على كل شيء، وليس لنا من دونك شيء. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد، ذاك النبي الأمي الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين. سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين، ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما، قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا، إن كنت لا تحظى بظل أبوة، فالله آثر أن يضمك راعيا. الإخوة الكرام، ما هي إلا ليلة تكريم أقيمت لتكريم رجل كريم أنزح أنجب حاملا لكتابه الكريم، ألا وهو راحلنا الكريم الحاج محروس يونس، ومشاركة لنبيه الكريم فضيلة الشيخ عبد الله أبو يونس، ومشاركة إلى السادة نقابة القراء قراء القرآن الكريم بمحافظة الإسماعيلية، مشاركة إليهم وهي ممثلة في قبيلة الشيخ محمد محروس قلبا. هكذا يأتي أهل القرآن متسابقين متنافسين بدعوة مثل نقابة قراء الإسماعيلية إلى كل أهل القرآن، لتقام ليلة قرآنية مشاركة لأخينا حامل كتاب الله وقارئ القرآن فضيلة الشيخ عبد الله أبو يونس. أيها السادة، نبدأ جمعنا هذا بعدما نشكر لقرائنا الذين أتوا قبل صلاة العشاء فضيلة الشيخ محمد مراعي وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، وفضيلة الشيخ صلاح الدين المسلمي المبتهل بالإذاعة، وفضيلة القارئ المجيب الشيخ محمود عبد الحميد، والشيخ السيد البدري والشيخ عبد الله الشورى من مدينة القرين، وكذلك فضيلة الشيخ أحمد سليمان ندى والشيخ محمود أبو نور. أيها السادة، نبدأ جمعنا هذا بأن نعيش مع التجليات والنفحات. يقول رب العزة سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول رب العزة جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعيش مع آيات الله البينات، إذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد القارئ العلم بمصر والعالم الإسلامي يتلو علينا من آيات الله البينات، يتفضل مشكورا سائلين الله تعالى أن ينفعنا سويا بتلاوته وأن ينزل علينا من شآبيب رحمته. No. معنى من انزل القرآن. الله الله الله. Thank you.

والمقيم بقرية كفر أباظة مركز الزقازيق.